القاهرة تقدم دعاء الكروان. إني أحدق في عيون سمائي فأرى حنينا ما بدا للرائي. عين السماء يفيض فيها شوقها، للصفو يكسو بسمة البسطاء. فيها حنو الأمهات ودفئها، فيها مدى الأوطان للغرباء. عين السماء تطل من عليائها، يسري إلي الشوق للعلياء. سبحان الله، ترى ونحن نتطلع نحو السماء هل نفكر في اتساع أفقها فقط، أم نتأمل شمسها التي تمنحنا الضوء والدفء، أم نتدبر الصفاء الذي تنثره على الكون كله، أم نتطلع لها لنتعلم منها أرقى معاني النبل والسمو؟ هي تقول لمن يتطلع إليها: تعلم تلك المعاني الإنسانية في التزامك بمبادئ الحق والخير والعدل والجمال. الحق صوت السماء، والسلام نداؤها، المحبة معناها، والعدل غايتها. إني أحدق في عيون سمائي فأرى حنينا ما بدا للرائي. عين السماء يفيض فيها شوقها، للصفو يكسو بسمة البسطاء. فيها حنو الأمهات ودفئها، فيها مدى الأوطان للغرباء. عين السماء تطل من عليائها، يسري إلي الشوق للعلياء. إني أحدق يا سماء فحدقي، كالأم تهتف كلكم أبنائي. العدل فيكم منحتي ووصيتي، والحق صوتي، والسلام ندائي. صلوا صلاة الصادقين وأملوا في الخير، سيروا للجنان ورائي. ولتملأوا أفق الزمان محبة، إن المحبة دمعتي وغنائي. لا إله إلا الله. اللهم ألهمنا أن نتعلم أرقى وأسمى المعاني الإنسانية. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.